الطفل الصغير إذا مات من يغسله؟ يغسله أهله، يغسل ويكفن. وهل يصلي عليه؟ يجوز أن يصلي عليه ويجوز أن يترك الصلاة، كلا الأمرين ثابت في السنة. الولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولم يصل إلى سن البلوغ يغسل ويكفن، والصلاة عليه مخير فيها، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، وكل وارد في السنة.